عواطف ديما أسران المحنة كل مناعي ارتاح حروفي في فؤاد ضماه أنا لا قضيبي شيل عداوة لا شقاوة ولا مظنة يا فؤادي شيل عداوة لا شقاوة ولا مظنة لا لا لا قضيبي شيل عداوة لا شقاوة ولا مظنة أصلي يا روحي الصفية في محافظ الوصية وسعدي ارجع لي تاني تاني بالأمان بالأماني سندسية